إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن دلائل عظمة القرآن وما أكثرها ذلك اللون من ألوان البلاغة الذي لا تراه إلا في نظم القرآن، وهو التناسب في توزيع المفردات داخل نظم القرآن، بحيث لو نزعت مفردة من سياقها أو من تركيبها أو من وحدتها التي وردت فيها وطوفت على معاجم الدنيا لتأتي بكلمة تضع هذا المعنى الدلالي أو الدلالي ما وجدت، ولو أنفقت عمرك في ذلك ما استطعت. واللبيب هو الذي يقف على جمال المفردة داخل السياق. أخشى عليك أن تخرج من هذه الدنيا ولن تستمتع بكتاب الله جل وعلا، فإن كتاب الله جل وعلا نور وبرهان وبلاغة وجمال. أخشى أن نخرج من هذه الدنيا ولما نستمتع بعد بما في كتاب الله جل وعلا من وجوه الإعجاز. تناسب المفردات داخل تركيب القرآن يأخذ القلوب أخذا. شواهد ذلك كثيرة للغاية، ولكن سأقف على شاهد أخذ بتلاذيب قلبي وعقلي وحيرني فما نمت ليلتي حتى أقف على وجوه الإعجاز في هذه المفردة العظيمة، وهي قوله جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا. انظر إلى هذه المفردة، وهي فريدة من فرائد القرآن بالدال وليس بالضاد، والفريدة أي اللفظة التي لا تتكرر كفريدة العقد الذي تلبسه النساء. هذه الفريدة اللفظية لم تتكرر في كتاب الله جل وعلا ولا بشيء من مشتقاتها، وردت مرة واحدة فقط على هذه الهيئة وبهذه الصيغة وبهذا الأداء الصوتي هلوعا. وأنت من غير أن تنظر في كتب التفاسير وتقلب النظر في كتب المعاجم ترى أن الكلمة تتحرك دلالتها، كلمة فيها اضطراب، كلمة فيها حركة، كلمة فيها تذمر، فيها اضطراب، هكذا تطبع على قلبك بمجرد قراءتها هلوعا بهذه الصيغة من المبالغة. ولكن لا أستطيع أن أقف على جمال هذه المفردة معكم حتى ننظر في السابق واللاحق لها، وهذا مفتاح فهم القرآن وتدبره. إذا أردت أن تقف على جمال وبلاغة الآية فانظر إلى سابقها ولاحقها من الآيات. فلننظر إلى ما سبق هذه المفردة العجيبة. قال الله عز وجل مخبرا عن النار، سلمنا الله وإياكم منها في سورة المعارج، وأحيلك بعد الخطبة أن ترجع إلى سورة المعارج لتقرأ قراءة تختلف عن قراءتك التي مضت. قال جل وعلا في وصف النار: كلا إنها لظى. وهذا وصف لشدة حرارتها ووصف لشدة فعلها في الجسد، لظى نزاعة للشوى، يعني تنزع الرؤوس والأطراف من شدة حريقها، نسأل الله العفو والعافية. لظى نزاعة للشوى تحرق وتفري الجلد فريا حتى لا تبقي منه شيئا، تدعو من أدبر وتولى. هذه النار بهذا الوصف أجارني الله وإياكم منها، بهذا الوصف لها أهلون ولها أصحاب، تدعوهم كما يدعو أحدنا أقرباءه إلى غدوة أو عشوة، وهذا من المناسبة والمشاكلة الدقيقة للغاية، كأن بين النار وأهلها وأبنائها وأصحابها صلة من الرحم، ستوصل يوم القيامة ونسأل الله السلام. تدعو لها أهل سيدعون هناك، يشربون ويأكلون ويتسربلون، ولكن أي طعام وأي شراب وأي نوم، عذاب لابثين فيها أحقابا. تدعو من؟ وهنا يقف العقل متدبرا ومتأملا، من يا ترى الذي سيكون من أهل هذه الدعوة؟ ونعوذ بالله أن نكون من أهلها، ولكن لن تستطيع أن تفهم هلوعا إلا إذا وقفت على هذه. تدعو من أدبر وتولى، هذا صنف من الناس من أهل النار. ولو تأملت في بلاغة القرآن الكريم لرأيت أن الإدبار والتولي بمعنى واحد وهو الترك، لكن هذا إنما يقوله الضعفاء، أما الذي يغوص في المعنى سيقف على معنى أدق، وهو أن أدبر بخلاف تولى. وقف على ذلك بعض أهل العلم من المفسرين فقالوا أن أدبر أي أدبر قلبه عن العمل، وتولى تولت جوارحه عن العمل، ففسد قلبه وعمله وفسدت جوارحه وعمله. وأنت خبير أن الجوارح تابعة لعمل القلب وأمر القلب، فإذا فسد فسدت وإذا صلح صلحت. فأدبر هذا يدلك على فساد القلب، أدبر عن تدبر الحق، عن معرفة الحق، عن الوصول إليه. أما تولى فساعدته الجوارح على هذا الإعراض والطرد. فانظر إلى بلاغة القرآن، وتولى، ودائما ما تستخدم مع الأعمال الظاهرة وليس مع أعمال القلب، وإن كان يدخل فيها، كما قال جل وعلا: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. أرأيت الفساد وقع بجوارحه، وهذا هو التولي. فالنار تدعو هؤلاء وهي تعرفهم بشخوصهم، سلمنا الله وإياهم. تدعو من أدبر وتولى. من من أهل الدعوة أيضا سيدخلون في هذا النداء؟ وجمع فأوعى. وهذه خليقة من خلائق بعض الناس وخصلة من خصال بعض بني آدم، وهي الجمع، جمع المال حتى ولو لم ينتفع به، شغوف للغاية أن يجمع المال، ولا يظهر أثر جمعه حتى على نفسه، ولا يظهر أثر جمعه حتى على أهل بيته، على أبيه وأمه، على إخوانه، على جيرانه، على الفقراء والمساكين، فقط يحب أن يجمع، ولا يملأ فاه ابن آدم إلا التراب، هو يجمع فقط، شغوف، يرحل ويسافر ويعقد هنا وهناك محاضرات وجلسات ويجمع، ثم بعد ذلك يخرج من الدنيا ويأخذ هذا الجمع سهلا رهوا أهل الإرث والعصبة من أهله، رغم أنه ما تكلفوا فيه نصبا ولا تعبا، هو الذي طحن نفسه في الدنيا طحنا، ولكن انظر إلى ما بعد الجمع وهو الإيعاء، وانظر إلى بلاغة الكلمة، جمع فأوعى. والإيعاء هو عدم تأدية حق الله فيما جمع، لك أن تجمع ما شئت لكن إذا أديت حق الله فيه، لك أن تكون أغنى الناس، الدين دين الإسلام لا يدعو إلى الرهبانية ولا يدعو إلى الفقر ولا يدعو إلى الشعوذة ولا يدعو إلى الدجل، يدعوك أن تكون غنيا ثريا كريما عفيفا، يدعوك شريطة أن تؤدي حق الله في غناك، فإذا ما ابتليت بالفقر فأدي حق الله في الفقر بالصبر والرضا. لكن هذا الصنف من الناس لم يؤدي حق الله، جمع فأوعى، يعني منع حق الله وحق العباد في هذا المال. المال الذي تجمعه أيها النبي وأجمعه معك، لله فيه حق ولخلقه فيهم حق، فإذا أديت حق الله وأديت حق الخلق فانعم بما شئت من أموالك. أما إذا كنست فإني أخشى عليك قول الله جل وعلا في من يكنزون الذهب والفضة أنهم يحرقون بها يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. ثم هذا الجمع والإيعاء قد يستشكل على الناس، فتأتي الآية التي أريدها. أرأيت التمهيد كيف أن الآيات تتلاحم الدلالات فيها ويسلم بعضها بعضا وتتعانق الجمل والتراكيب حتى تتذوق لمن أراد أن يتذكر. هذا التمهيد يدخلك على المفردة التي نريدها، إن، ويا لله العجب من قوله إن، فهذا تأكيد لكلام وبيان سيأتي. إن الإنسان، أي إنسان أيها النبلاء؟ بعض الناس والبعض لا، لا، الألف واللام في الإنسان هنا للجنس، جنس الأناسي. إن الإنسان، وهنا حينما ترى هذا الحرف التوكيدي والتأكيدي في القرآن الكريم لابد أن تقف، لأن هذا الكلام المؤكد يحتاج إلى تدبر. الله عز وجل لا يؤكد لك كلاما إلا لضرورته وأهميته وشدة حاجتك إليه، فهو غني عن عبادتك. فقال إن الإنسان، جنس الإنسان، خلق هلوعا، وهنا تأتي المفردة التي أريدها وهي قوله جل وعلا هلوعا، جنس الإنسان. وسيستثني الله جل وعلا من هذا الجنس أصنافا، كما استثناه في سورة العصر، والعصر إن الإنسان كذلك جنس الإنسان، لا في خسر إلا واستثنى بعض الناس، وهنا كذلك سيستثني. ولكن تأمل في هذه المفردة، خلق هلوعا، وأنا أجد مشقة وأنا أنطق هذه الفريدة والمفردة للغاية. هلوعا، هذه المفردة تتحرك دلالتها ويتحرك معناها حتى لا يتراءى بين عينيك. أهل المعاجم قالوا أنها بمعنى العجز وقلة الصبر والحرص الشديد، ولكن قد لا ينسجم الإنسان مع هذه المعاني المعجمية التي تفقد الكلمة رونقها داخل سياق القرآن. لو نظرت في القرآن الكريم لرأيت هذا اللون البلاغي الجميل، وهو الإجمال الذي يأتي بعد ذلك تفصيله. الآيات نفسها فسرت معنى الهلوع، ولكن اللفظ أوقعت في نفسك شيئا لابد أن يقع، وهو قوة الكلمة، حركة الكلمة. الكلمة فيها اضطراب أيها النبلاء. القرآن الكريم البيان الأوحد الذي ترى فيه الكلمة تتحرك معانيها بين يديك، وهذا وجه من وجوه الإعجاز. يعني وأنت تقرأ تشعر أن الدلالات تتحرك بين يديك. إذا أردت شاهدا على ذلك حتى نفهم هلوعا، انظر إلى قوله جل وعلا في حال الناس يوم النشر، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. انظر إلى هذه الكلمة وأنت تقرأ كأن الصورة تتماثل بين يديك، كأنك تراهم يتمايلون كتمايل الذي أسعف وتشدد وتعسف في شرب الخمر حتى ذهب عقله وذهب ذهنه، فهو يتطاوح بين الناس يمنة ويسرة لا يقيم صلبه. فانظر إلى حال هؤلاء، من كلمة واحدة رأيت المعنى يتحرك بين يديك، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تريد شاهدا آخر؟ انظر إلى قوله جل وعلا الذين يأكلون الربا، سلمنا الله وإياكم من الربا، لا يقومون، أي من قبورهم إلى بعثهم ونشرهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وانظر إلى كلمة يتخبطه، تشعر بضجيج، تشعر بانزعاج، تشعر بحركات متداخلة كأن الشيطان أحاط به عن يمينه وشماله، يصرعه ويضربه حتى لا تراه مصروعا مجنونا. وما هو بالمصروع، وما هو بالمجنون، ولكن الكلمة تراءت لك في صورة حركة حتى أطعمتك البلاغة إطعاما. وهذا ما تراه في قوله هلوعا. الهلوع هو الذي لا يصبر على الغنى ولا يصبر على الفقر، وهذا ما ينسجم مع السياق القرآني. يعني إن أعطاه الله لا يؤدي حق الله جل وعلا فيما أعطاه، فلا يصبر على تأدية حق الله في النعمة التي أوتيها، سواء كانت علما أو ملكا أو مالا أو ما شئت من نعم الله جل وعلا على خلقه، لا يصبر، يريد المزيد ولا يملأ فاه إلا التراب، فلا يؤدي حق الله جل وعلا فيما أنعم عليه وأعطاه من ألوان السراء. وكذلك إذا ابتلي بالفقر ما استطاع أن يصبر على الفقر، لا تنزل به بلية إلا ويتضجر ويتذمر ويغضب ويعترض ويظن في نفسه أن هذا البلاء الذي نزل به لا كاشف له، حتى رب العالمين لم يكشفه. وهذا من سوء الظن في الله والسخط والاعتراض على قضائه وقدره. إذا أردت أن تسلي قلبك فانظر إلى سير الأنبياء والسابقين والصالحين لترى ألوان البلاء التي تقلبوا فيها وكيف كشفها الله عز وجل. لكن هذا الصنف من الناس ينزل به البلاء فيظن أن هذا البلاء فيه حتفه، وأنه لا مهرب منه ولا نجاة منه، وأنه سيقبض عليه، فيحيا في سوء ظن ويعيش في نكد ويمرض جسده ويتلف عقله من كثرة التفكير من سوء الظن في الله أنه لم يكشف عنه هذا البلاء. أرأيت وقع الكلمة في سياقها؟ إن الإنسان خلق هلوعا. فإذا ما تدبرت وقع الكلمة بصيغتها وبنيتها وأدائها الصوتي فانظر إلى تفسيرها فيما بعد. إذا مسه الشر جزوعا، يعني إذا نزل به البلاء يجزع ولا يؤدي حق الله في هذا البلاء من الصبر والرضا. وإذا مسه الخير منوع، يمنع أقرب الناس إليه من هذا الخير، يحوط ويجمع. وهذا هو الجمع والإيعاء الذي سبق ذكره، يجمع ويحرم أقرب الناس إليه شحا وبخلا وحرصا، وهذه آفة لا يتمتع بها إلا أراذل الخلق. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا وما أجمل إلا في هذا السياق، حتى لا يقنط الناس من رحمة الله وحتى لا ييأس الناس مما عند الله، جاء هذا الحرف ليفتح لك أبوابا من الرجاء تسمعها في الخطبة الثانية، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام الهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعد حكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، كلنا استعاذ بالله في قلبه أن يكون من هذا الصنف، ورجاؤه في الله قد علا وظنه في الله قد حسن، أن يسلمه من أوصاف هؤلاء الذين سيدعون إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. وحتى يتسلى القلب جاء الاستثناء، حتى تعلم أن هذه الدعوة لن تصيبك إذا كنت من هذه الأصناف التي ستسمع أوصافها إلا المصلين. فهنيئا لكم أيها المحافظون على صلواتهم، وهنيئا لكم أيها المحافظون على أدائها في أوقاتها، فقد سلمتم من هذه الدعوة، دعوة أهل النار لأبنائها وأهلها، ولكن ليس المصلين فحسب، ولكن انظر في دقة أداء القرآن وبيانه، الذين هم على صلاتهم دائمون. وهنا يخرج أهل الكسل وأهل العجز وأهل الضعف الذين يحافظون تارة ويتركون أخرى. لا، لك أن تركب كل المعاصي إلا أن تقترف هذه المعصية الكبرى والكبيرة العظمى والجريمة الكبرى، وهي ترك الصلاة. قد تقع في معصية وتؤوب إلى ربك وترجع، وهذه ليست دعوة إلى فعل المعاصي، ولكن بالمقارنة بينها وبين ترك الصلاة، لا، حافظ على الصلاة ولو كنت على فراش الموت. الله عز وجل شرع لنبيه أن يعلم أمته كيف يصلون في الحرب، والذي فيها انشغال للعقل وانشغال للذهن واضطراب للفؤاد، وتسمى صلاة الخوف، صلاة الحرب، يصلون بأداء معين. وكذلك علم النبي أن يعلم أمته كيف يصلون إذا نزل بهم مرض أو علة، يصلي وهو قاعد، فإن لم يستطع فهو وعلى وهو راقد أو على جنب، المهم أنه لا يترك الصلاة. لا مبرر لك أيها النبي وأيتها النبي في أن تتركوا الصلاة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وفي كل صفة أذكرها أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من أهلها، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هل ترى فارقا كبيرا بين هؤلاء وبين من قال الله فيهم جمع فأوعى؟ شتان شتان بين الفريقين، هذا يجمع لينتفع وقد لا ينتفع، ولكنه شغوف بالجمع، وهذا سخي كريم جواد، في ماله حق للسائل والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين، يعلمون أن هناك يوما تقتص فيه المظالم، وأن هناك يوما يعود الحق إلى صاحبه مهما طال الدجل ومهما طال الخداع ومهما طال النفاق. سنقف بين يدي الله جميعا، يحاجج المظلوم ظالما، ويحاجج كل صاحب حق الذي أدانه في هذا الحق واستلبه منه. سنقف. والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. وانظر إلى عفتهم، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك وتعدى وجاوز فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. ولعظمة الصلاة أكد عليها فقال والذين هم على صلاتهم يحافظون. كل هذه الأوصاف بدأت بعلى صلاتهم دائمون، واختتمت بقوله على صلاتهم يحافظون. فيا لله العجب ممن حرم من هذا الفضل وهذا الوصف. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تحرمنا بركة القرآن ونور القرآن وبلاغة القرآن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.